نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف ها هايا. أختنا عرضنا لها سؤالا في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم شيخ صالح جزاكم الله خيرا، فتقول حدثونا عن صلاة الضحى وعن فضلها جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين قائد الغر المحجرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن صلاة الضحى من الصلوات العظيمة الشأن، ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الإنسان إذا أصبح وقد وجب عليه بذل 60 و300 صدقة في كل يوم. ولما قال هذه المقالة نبي الله صلى الله عليه وسلم ثقل ذلك على الصحابة وقالوا أينا يجد، فقال إن بكل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، ودلالتك الأعمى في الطريق صدقة، وحملك المتاع لصاحبه أو عليه صدقة، وصناعتك حاجة من لا يحسن صناعتها، صناعتك للأخرق صدقة، وكفك أذاك عن الناس صدقة. ثم يقول نبي الله ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. فمن حافظ على صلاة الضحى في كل يوم يصلي ركعتين قضى ما عليه من الصدقات التي قدرها 60 و300، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأوابين، والأوابون هم الراجعون إلى الله، فقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي في الوقت الذي تشتد فيه حرارة الأرض فتحس فصال الإبل الصغيرة بحرارة الأرض. وأما عدد صلاة الضحى فلم يحددها نبي الله صلى الله عليه وسلم بعدد لا يتجاوز، لكن حفظ أنه صلى عام الفتح الضحى 8 ركعات في سفر. نعم. وصلى صلاة الضحى 8 ركعات، وأشار على الصدقات بأن ركعة الضحى تجزئ عن ذلك. ولما سأله عمرو بن عبسة في صحيح مسلم وغيره عن الصلاة وإجابة الدعاء وأي الليل أسمى، ذكر له صلاة الليل، وذكر له وقت النهي من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، تطلع ترتفع عقيد رمح. ثم يقول فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يقوم قائم الظهيرة، فدل على أن الوقت كله وقت صلاة الضحى، ينتهي وقت صلاة الضحى بوقوف الشمس عن الارتفاع، وهذا هو قائم الظهيرة، وابتداؤها إنما هو بعد ارتفاع الشمس في نظر العين مقدار الرمح طول قامة الرجل المعتدل، لأن من صلى الصبح دخل في وقت النهي، ويشتد أمر النهي إذا كانت الشمس قد بدا حاجبها من المشرق، لأن ذلك الوقت وقت سجود عباد الشمس لها، والمسلم منهي أن يشابه المشركين في عباداتهم وأعيادهم وتقاليدهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وهذا الفضل العظيم شيخ صالح لصلاة الضحى. لعل لكم كلمة للموظف في وظيفته، وللراعي خلف رعيته، وللأستاذ في مدرسته، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الوقت الذي يصرف على صلاة الضحى وقت قصير، بإمكان المدرس أن يصلي ركعتي الضحى في الفسحة بعد الدرس الأول، وبإمكان الفلاح والمزارع أن يقتطع دقائق محدودة بين أشجار بستانه ومحل عمله فيصلي ركعتين ولو كان الماء في شرب من الأشراب، لأنها الحيض ركعتين قبل الحاجة إلى نقل الماء. والراعي في رعيته والتاجر في مسجده أو عند عمله أو قبل ذهب إلى عمله، فغالب الموظفين إلا نقول أن كل الموظفين ما عدا المدرسين لا يباشرون عملهم إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها أكثر من الرمح، فلو اعتاد كل واحد منهم أن يؤدي هاتين الركعتين قبل ذهابه إلى عمله دون تقصير في العمل ولا اختزال من وقته لوجد الأمر سهلا وميسرا. بل إن المسافر بإمكانه أن يصلي الركعتين عندما يحط رحلة أو يوقف وسيلة نقله، بل له أن يصلي الركعتين ولو كان متجها إلى غير قبلة، لأن النافلة لا تشترط لها القبلة، فيجوز أن يصلي الإنسان إلى غير القبلة ولو قدر على الوقوف والصلاة إليها. الفريضة هي التي لا بد للمصلي من الاتجاه إلى القبلة، ولا يجوز له أن يصلي إلى غيرها إلا من ضرورة كسفر لا يستطيع الوقوف معه. أما المتنفل فالأمر عنده واسع. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل صاحبة هذه الرسالة عن حكم لبس الأكمام فوق المرفقين أو لبس الفستان على الساقين أي أسفل الركبة بشبر أو شبرين، علما بأن ذلك أمام النساء أو المحارم. أما ما كان أمام النساء فلا حرج فيه، وما كان أمام الزوج فلا حرج فيه، وأما ما كان أمام المحارم فينبغي للمرأة أن تعود نفسها أن لا يرى منها محارمها إلا ما جرت العادة في أيام المهنة لظهوره كالقدمين والكفين والوجه ما إلى ذلك. وأما أن تجعل الأكمام على وسط العضد أو إلى الكتف، والأثواب إلى ما تحت الركبة، ولكن إذا قعدت وجلست شمر الثوب عن مكانه، فهذا ينبغي للمسلمة الحريصة على الستر والحجاب واللباس الضافي أن تنأى بنفسه عن هذه الألبسة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع منال عبد الرحمن العتيبي من جازان، لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: أنا ملتزمة وأحمد الله على ذلك ومحافظة على الصلوات في أوقاتها، لكني كثيرا ما أسهو في الصلاة، بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ نوجهك إلى أن تكون عندك عزيمة صادقة على تجنب السهو وتوطين النفس على الاستذكار للعبادة التي يدخل فيها الإنسان، وبالمحاولة الجادة والتعود المستمر ينجو الإنسان من كثير من الغفلات والسهو. والإنسان إذا غلب على أمره في سهو ما فلا حرج في ذلك، فإنما المشكل أن يكون كثير الارتباك في عبادته لا يدري كم صلى ولا كم بقي. ينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه على الاستذكار، فإنه لو كان في أمر دنيا يغلب على الظن أن لا يكون بهذه الصفة، فإذا رأى من نفسه أنه في أعمال دنياه أكثر إتقانا فلينظر في السبب الذي أتي منه ثم ليحاول معالجة ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أفكر في الحج كثيرا ولي رغبة في تأدية هذه الفريضة، لكني أجهل كثيرا من الأمور، كيف تحج الفتاة التي تبلغ من العمر 17؟ جزاكم الله خيرا. هي محتاجة لمحرم، اللهم استعان، وهي محتاجة لمعرفة مهمات الحج، والذي لا بد لها أن تعرفه ولا بد لأي حاج أن يعرفه الإحرام من الميقات. طيب. وتجنب المحظورات، والمحظورات بالنسبة للمرأة بعد الدخول في الإحرام إذا وصلت الميقات أن تتجنب الطيبة بعد ذلك وقص الشعر والأظافر، وأن تتجنب لبس البرقع والنقاب ولبس القفازين جوارب اليدين. تطوف إذا وصلت البيت سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر كل شوط، وتصلي ركعتين خلف المقام وهي السنة وليست من أركان العمرة، وتسعى بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط، سبعة أشواط. ثم إن كانت متمتعة تقصر من شعر رأسها وتقص من كل ظفيرة من كل جديدة بمقدار أنملة الأصبع، سنتي أو أكثر بقليل. نعم. ثم تتحلل، وإن كانت قارنة أو مفردة لزمت حرامها، تخرج مع الناس لعرفات وتشتغل في عرفات بالدعاء والذكر والثناء على الله، وإذا انصرفوا عند الغروب بعدما تغرب الشمس انصرفت معهم، تفعل ما يفعل الحاج وتكثر من التلبية بصوت لا يسمعها الرجال. ونصيحتي لها أن تقرأ منسكا من مناسك الحج، لا بد أنها متعلمة، فإذا أخذت مثل كتاب التحقيق والإيضاح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، فهو كتاب من أنفع كتب المناسك الصغيرة، ومن أكثرها إتقانا وعناية بالقول الراجح. إذا فهمت ما في الكتاب عرفت كيف تؤدي حجها بيسر، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا شيخ صالح وتقول: إنني أعاني من القسوة في قلبي، ذلكم أنني حينما أقرأ القرآن الكريم لا أبكي وأحاول البكاء والخشوع ولكن دون جدوى، فبماذا توجهونني؟ أرجو الدعاء لي، جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يملأ قلوب المسلمين جميعا خشية لله وخوفا منه وإقبالا عليه ورغبة فيما عنده وعناية بأمر الإسلام. نصيحتي لأخي أن تتذكر العرض على الله، اللهم استعان، والخروج من القبور والتوجه للمحشر وتساقط الناس في نار جهنم، نسأل الله العافية، أن تتذكر القبر وما فيه من وحشة وما فيه من ضنك وضيق ووحدة وأهوال، وأن من كان خائفا من الله قائما بأداء الواجبات معرضا عن المحرمات ينجو من كثير من أهوال القبر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في بعض المناطق سمعنا عن بئر يقال إن الذي يغتسل من مائها يشفى بإذن الله من كل مرض، هل نصدق ما قاله الناس؟ لا شك أن هذا قول لا أساس له من الصحة، فليست الأدوية تشفي من كل مرض، وليس كل مرض يشفيه دواء واحد. ولا أعلم هذه البئر أين هي، ولكن الصحيح أنه ما من داء أبدا إلا وله دواء، علم هذا الدواء من علمه وجاهله من جاهله. فإذا مرض الإنسان وعرف الداء وعرف الدواء، وكان الله قد قضى أن يشفى ذلك المريض من دائه إذا وضع الدواء، شفي بإذن الله. وإن كان المريض قد تمت مدته فإن الدواء لا يؤثر في ذلك. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع مقيم في الأردن يقول عوض البسيوني، بعث يسأل ويقول: كنت مرضت مرضا وأجري لعملية جراحية والحمد لله فقد شفيت من ذلكم المرض، ونذرت لله بأن أصوم يوما يوافق نفس التاريخ من كل سنة، لكني لم أستطع الوفاء بالنذر وذلك منذ 3 سنوات، لماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ولا سيما أن ذلك اليوم يوافي الحر الشديد واليوم الطويل والعمل الشاق. كما سبق في حلقة من الحلقات تحدثت عن النذر وأنه لا يأتي بخير، وأن الإنسان يحرج نفسه بالنذر، ولكن إذا نذر وجب عليه أن يحسب نذره. وما دام أن النذر إنما هو صيام يوم واحد فلا أعتقد أن هذا الصوم يعسر. أعتقد أن الإنسان العامل يستطيع أن يرتب أموره ليجعل هذا اليوم إجازة له، فإذا كان في بلد إجازتهم يوم جمعة أو يوم أحد استطاع أن يعمل يوم الأحد من ذلك الأسبوع ليرتاح في يوم الصوم الذي نذره. أما إذا كان لا يستطيع لمرض ملازم طول الدهر فهذا أشبه بمن نذر ما لا يملك، وإنما يتبين من سؤال السائل أن المانع له طول النهار وكثرة الشغل، وكأنه أراد أن يلتزم في ذلك اليوم من السنة الميلادية فهي التي لا يتغير ذلك اليوم من الشهر عن موقعه. والمسلمون إنما عباداتهم منوط بالشهور القمرية التي تدور مع الفلك، تارة يكون وقت صيفا وتارة يكون شتاء، ومع مهما كان الأمر فإنه يستطيع، فإن كان الله يعلم أنه لا يستطيع فإن الله عفو كريم. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف ها ها يا، تسأل في هذا اللقاء شيخ صالح وتقول: حدثونا عن صلاة الليل وعن فضلها جزاكم الله خيرا. صلاة الليل ميدان متسابقين إلى رحمة الله، ومجال الراغبين فيما عند الله، وأسواق المتاجرين مع الله. فإن صلاة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا. صلاة الليل إنما يفوز بها ويعتني بها من عظمت رغبته فيما عند الله واشتد حرصه على إرضاء الله وخاف من أسباب التقصير أن تقصر به عن رحمة الله. صلاة الليل صفتها مثنى مثنى، أي أن يسلم المصلي من كل ركعتين، ولا حد لأكثر صلاة الليل. وأفضل صلاة الليل ما كان في النصف الأخير من الليل، وأفضلها ما أطيل فيه القيام وأطيل فيه الركوع والاعتدال بعد الركوع، وأطيل فيه السجود وأطيل الجلوس بين السجدتين، وعظم عند المرء الإقبال على الله جل وعلا والرغبة فيما عنده والثناء عليه وتمجيده وإجلاله. فإذا خاف طلوع الفجر صلى ركعة منفردة تجعل صلاته وترا. وصلاة الليل مظنة إجابة الدعاء، إن الله جل وعلا له دعوة في كل ليلة ساعة، في كل ليلة يستجيب بها فيها دعاء الداعين، وهو جل وعلا في كل ليلة يقول هل من سائل فأعطيه سؤله، ذلك آخر الليل، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وهذا في كل ليلة. فإذا كان الإنسان في تهجد وعبادة وإلحاح على الله وتذكر لذنوبه وتوبة منها فهو حري بأن يوفق. ومن علم أنه يستيقظ آخر الليل فصلاة آخر الليل أفضل، ومن خشي أن لا يستيقظ أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، إنه ثبت في صحيح مسلم وغيره الحديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وبقيت، أوصاني أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. فالذي يخشى أن لا يستيقظ آخر الليل يوتر قبل أن ينام. والناس في هذا الزمن صاروا لا ينامون إلا بعد منتصف الليل، وصار الأمر ميسرا لهم في أداء الصلاة، صلاة التهجد قبل أن يناموا. لكن حذاري أن يكونون ممن يصلون التهجد ويهجرون صلاة الفجر في وقتها، فإن هذا يكون مثل من يتصدق ويرفض أداء الزكاة، والله جل وعلا إنما يحاسب العباد على ما افترضه عليهم إذا قصروا فيه أو أهملوا. فمن يتصدق بصدقات كثيرة ولكن يرفض بدل الزكاة لا ينفع هذا العمل. كذلك من يتهجد الليل كله ثم ينام عازما أن ينام عن صلاة الفجر لا تنفع هذه الصلاة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم فرق الشعر من الجانب أو ما يسمى بالفرق العوجة، وهل ينافي السنة؟ وأرجو منكم ذكر الدليل إن وجد، جزاكم الله خيرا. هذه الفرقة التي تسميها النساء الفرقة المائلة أو المشطة المائلة، وتسميها بعض النساء العوجة كما تقول هذه السائلة، وحقا إنها عوجة، وحقا إنها مائلة عن الرشد. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كان على ما عليه العرب في تسريح شعر الرؤوس يفرقون الفرقة مع وسط الجبين، حيث يكون خط الفرقة سائرا على سمت الأنف وسط الجبهة. ولما هاجر للمدينة وجد أن اليهود يسدلون شعورهم، فأحب أن يتألف اليهود فعمل مثل عملهم فترة، ثم ترك ذلك ورجع إلى ما كانت عليه العرب. فهذه هي السنة، السنة في الشعر أن يكون التسريح مع وسط الجبين الفرقة، وكان الرجال والنساء يفعلون ذلك عند العرب. ثم انقذفت على جزيرة العرب والعرب جميعا أمواج المدنية الغربية، فهجموا ما كانوا عليه من ترجيل شعورهم على النمط العربي الذي أقره الله جل وعلا بالإسلام، وأخذوا بمحاكاة ومتابعة التسريحة الغربية، وأخذ بذلك الرجال والنساء. الرجال صاروا يقلبون الشعر إلى الخلف، والنساء تفرق الفرقة المائلة وتقص الجبين، وكان جز الناصية عند العرب مثله. كانوا إذا أرادوا أن يذلوا إنسانا جزوا ناصيته مع الجبين. أما هذه الفرقة العوجة أو الميلة فهي التي كانت نساء الجاهلية اللواتي يمارسن الزنا يستعملنها، ليعرف كل رجل يرغب في هذا العمل أن من لقيته من هذه الفصيلة أو من هذا النوع الذي يمارس الزنا فهي مشطة البغايا في الجاهلية. وقيل إن معناه ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات أن المقصود بمائلات مائلات المشطة الميلة. إن الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس يعني ظلما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة بخت المائدة لا يرح رائحة الجنة. فالخلاصة أن هذه المشطة العوجة أو الميلة أو الفرقة المائلة من الأمور المحرمة، والله أعلم.